مجموعة 17 17 منافقا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم لحذيفة حتى إن مات أحدهم يذهب حذيفة ويبلغ الأمير أو الخليفة اللي ما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا يصلي عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعمر يفاجئنا بهذا السؤال ويفاجئ حذيفة نفسه بهذا السؤال، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة يعلم من عمر ويعلم مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم إيمانه ويعلم تقواه وخشيته ونصرته للإسلام كما قال ابن مسعود لقد كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. تخيل واحد إسلامه فتح وهجرته نصر وإمارته رحمة، من الحرك ماذا تقول في هذا الرجل؟ هو عمر خائف أن يكون هو من ضمن الإيه. فيبكي حذيفة على نفسه لأنه يرى عمر الكبير هذا خائف وفي حالة من الرعب أن يكون من ضمن المنافقين 17، فيبكي. فيقول عمر في نفسه لقد علم حذيفة أنني من ضمن هذه القائمة ولذلك يخبئ عني، فهو يبكي على حالي. فيبكي عمر لا إله إلا الله. إذا من الذي يخاف؟ من اللي يخاف من النار؟ من اللي يخاف عذاب الله؟ المؤمن. كلما اقترب طب اقول لك شيء اهم، بشر قوم بالجنة، بشروا من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المعصوم يعني، وهو لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بنشان او سمة من عنده، لا ده هو ما جابش يعني هذه الأوسمة التي وزعها والنياشين التي أعطاه من عنده هو إذا جازت التسمية، لا إن هو إلا وحي يوحى خلاص. فعمر الله يرضى عليه كان من ضمن يعني من بشرهم الله بالجنة، وأبو بكر وعثمان وعلي وهكذا. لما تستقرئ التاريخ، تاريخ هؤلاء، تجد أن الذين بشروا بالجنة، خلي بالك اللي بشروا بالجنة بعد ما بشروا أمر طبيعي أن يهدأ بالا وأن يهنأ حالا، صح ولا لا؟ أنا لما يكون عندي ولد في مدرسة والمدرسة دي صاحبها عمه، عم الوالد أخويا، والمعلمين اللي فيها أولاد عمه وأولاد خاله وأولاد عمومته وأولاد خؤلته، وبعدين المدير المدرسة بالمعلمين لأنهم أقارب لا تخشى على الولد، ناجح ناجح، المدرسة وعندنا تمام، والامتحانات وإحنا اللي بنحطها، والدفاتر التصحيح وإحنا اللي بنصححها، والنتيجة إحنا اللي بنتحكم فيها. هذا الأب ولي الأمر يهدأ أو لا يهدأ؟ يهدأ طبعا. طيب بالله عليك لما نجد هذا الأب بعد ما أخوه بشره أن الولد هينجح إن شاء الله، والمعلمين اللي هم أولاد أخوه أولاد أخته نفس القضية، من الواجب المعلم الأب هذا يهنأ حالا. فإذا قلق أكثر بعد هذه التطمينات يقول لك الرجل ده في خلل. ولله ولرسوله المثل الأعلى، لما رب العباد بشر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة كان من الواجب يهدأ حالا يهدأ، لكن لا، ازداد خوفهم من الله عز وجل بعد البشارة أكثر من قبل البشارة. ليه؟ لأن الخائفين من الله سبحانه وتعالى هم الذين اقتربوا من رب العباد عز وجل أكثر، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة واحدة لا جنتان. إذن هؤلاء الذين اقتربوا من الله هم الذين سألوا رب العباد كصفات أهل الإيه؟ صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، كان ملازم لنا، أنا مش عايزين العذاب النار ملازم لأهلها، أنا مش عايزين هذا العذاب الغرام، الغرام غرم يعني أصبح فلان يعني مغرم بفلان يعني ملازم له، ملازمة فتصبح النار، نحن لا نريد ملازمة هذه الإيه هذه النار. ولذلك قال الله عن هذه الطائفة الأخرى والعياذ بالله فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أمه هاوية يعني إيه؟ يعني التي الأم دي شغلتها إيه؟ ها كما يقولون في المثل العامي أمه تحضن فيه وتضمه، فالأم أصلها حضن طفلها تحتضن طفلها، فتخيل أن أمه أصبحت إيه؟ الهاوية، يا أم النار يعني